اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إمامًا ونورًا وهدًى ورحمة. اللهم ذكِّرنا منه ما نُسِّينا، وعلِّمنا منه ما جهِلنا، وارزُقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حُجَّةً يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبَّل منا إنك أنت السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمدٍ النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.